الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطم وما أدريك ما الحطام. نار الله الموقد نار الله الموقد نار الله الموقد التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصل في عمد ممدد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت اللهم لك الحمد على ما قضيت اللهم لك الحمد على ما قضيت. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم يا رب العرش العظيم. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن يا كريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن اهدنا بهداية القرآن أكرمنا بكرامة القرآن ألبسنا بخلعة القرآن اغفر لنا بحرمة القرآن ارحمنا برحمة القرآن ارحمنا ارحمنا بحرمة القرآن يا فتاح يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حسن تلاوته وحفظ آياته وحفظ آياته. اللهم إنا نعوذ بك من الشقوة في حمله ومن العمى في علمه. اللهم اجعله لنا اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يوم اللقاء اجعله لنا شفيعا يوم اللقاء اجعله لنا شفيعا يوم اللقاء وحجيجا يوم القضاء وحجيجا يوم القضاء وحجيجا يوم القضاء ونورا يوم الظلماء ونورا يوم الظلماء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الله اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا صاحبا، واجعله لنا في القبر مؤنسا، واجعله لنا على الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، ولا تجعلنا ممن يضيع حروفه وحدوده. اللهم ارزقنا به الرفعة في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا به الرفعة في الدنيا والآخرة والدرجات العلى يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، همًا إلا فرجته، ضيقا إلا نفسته، همًا إلا فرجته، مريضا إلا شفيته، مبتلا إلا عافيته، دينا إلا قضيته، محروما إلا أعطيته، محروما إلا أعطيته، عاصيا إلا هديته، مسجونا إلا فككته واديته. اللهم اهد شرارنا، اللهم اهد شرارنا، اللهم اهد شرارنا، اللهم وفق خيارنا، وفق خيارنا، شفع فينا خيارنا يا مولانا، شفع فينا خيارنا يا مولانا، شفع فينا خيارنا يا مولانا. اللهم قض انقضت ليالي الخير والرحمة، اللهم فاغفر لنا فيها ذنوبنا أجمعين، اللهم فاغفر لنا فيها ذنوبنا أجمعين، اللهم لا تجعلنا فيها من المطرودين ولا من المحرومين. يا رب تقبل قيامنا، تقبل قيامنا، تقبل قيامنا وصيامنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، اجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ندعوك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا رحمن يا غفور يا تواب يا سلام يا سلام يا أكرم الأكرمين. لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر ذنوبنا جميعها دقها وجلها، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أكرم الأكرمين، إنك ترى ولا ترى، وإن لك الآخرة والأولى، وإن لك الآخرة والأولى، وإن إليك الرجعى، نعوذ بعزتك أن نذل ونخزى. يا أكرم الأكرمين، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر السديد، نسألك الأمن يوم الوعيد، نسألك الأمن يوم الوعيد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وأحبائنا وأقربائنا وشيوخنا ومن له الحق علينا وأزواجنا وأبنائنا وأحفادنا. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات منهم فاغفر ذنبه، اللهم من مات منهم فاغفر ذنبه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لقهم برحمتك رضاك، اللهم لقهم برحمتك رضاك، اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنهم فارقوا الأحباب، إنهم فارقوا الأحباب وسكنوا التراب، وسكنوا التراب، فاجزل اللهم لهم الأجر والثواب، وسكنوا التراب فأعظم لهم الثواب. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الجنات والقصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا جميعها، اغفر ذنوبنا جميعها. اللهم هذه الأيدي قد مدت إليك، اللهم هذه الأيدي قد مدت إليك، اللهم هذه الأيدي قد مدت إليك، فلا تردنا خائبي، فلا تردنا خائبي، ولا عن بابك مطرودي، ولا عن بابك مطرودي. يا رب، انقضى رمضان فهل غفرت لنا؟ اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم اقتربت الآجال، ربنا اقتربت الآجال وضعفت الأعمال، فارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليه يا أكرم الأكرمين. ارزقنا الصدق بالقول والفعل والعمل، ارزقنا السداد، ارزقنا السداد، ارزقنا المدد، ارزقنا المدد منك يا أكرم الأكرمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل الجنة مآبنا، اجعل الجنة مآبنا، اجعل الجنة مآبنا. بعد بيننا وبين النيران كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر يا ذا الجلال والإكرام. إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نشهدك في هذه الليلة العظيمة، ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله، أنك أنت الله، أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير له مستحقا غيرك، وبنا فاقة إليك لا يجبر كسرها إلا فضلك ومنك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، هب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك، أو نضل في هداك، أو نضام في سلطانك، أو نضطاد والأمر إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك، أو نفتن عن دينك، أو نصد عن الهدى الذي جاء من عندك. اللهم هذه الأيدي قد مدت إليك، فلا تردنا خائبي، فلا تردنا خائبي. اللهم خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان بشيبنا وشبابنا، ذكورنا وإناثنا، أطفالنا ورضعنا، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان نشكو إليك ما لا يخفى عليك، راغبين في رحمتك، راجين فضل نعمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك، خائفين من عذابك ونقمتك. خائفين من عذابك ونقمتك يا جبار يا عظيم يا ملك الملوك يا رب العالمين. لك الحمد كله، لك الخير كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم اعصمنا فيما بقي، اللهم قنا شر ما بقي، اللهم قنا شر المضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أكرم الأكرمين، إنا راغبون في رحمتك، إنا راجون فضل نعمتك. يا ربنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، ولا تقلبنا واجبين، ولا تهلكنا بالسنين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اقبل توبتنا اقبل توبتنا اغفر حوبتنا اغفر حوبتنا أقل عثرتنا اصفع عنا الصفح الجميل اصفع عنا الصفح الجميل واعف عنا العفو الكريم واعف عنا العفو الكريم واعف عنا العفو الكريم. إنا خطاؤون مذنبون عصاة وما لنا إلا فضلك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب ارحم أهالينا الهانة وحنين الحانة. اللهم كن للفقراء والمساكين اللهم إنهم حفاة فاحملوا اللهم إنهم عراة فاكسوا اللهم إنهم جياع فاطعموا. اللهم أنت البلاغ لكل ممتيس اللهم أنت البلاغ لكل مبتئس والرجاء لكل ملتمس. أنت خير مرجو يا وأكرم مأمون يا أكرم الأكرمين. أكرمنا بالمغفرة في هذه الليلة يا أكرم الأكرمين اجعلنا فيهم عندك من المقبولين. افتح لنا أبواب الجنان اللهم داعي المدحوات داعم المسبوكات جابر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد سيد خلقك الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق المعلن الحق للحق بعيدك بالحق وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش. اللهم لا تحرمنا نبينا اللهم لا تحرمنا نبينا اللهم اجعلنا رفقاه اللهم اجعلنا رفقاه. اللهم يا رب اجزي عن هذه الأمة خير الجزاء اللهم اجزي عن هذه الأمة خير الجزاء. اللهم إنه بلغ الرسالة اللهم إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم إنا نحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم لا تجعلنا من المبعدين اللهم لا تجعلنا من المبعدين. اللهم إنا نشكو إليك غياب نبينا وكثرة عدونا وتشتت أهوائنا. يا ربنا فدلنا على مصالحنا وخذ بقلوبنا إلى مراشدها. اللهم وفق ولاة المسلمين لما فيه الخير والصلاح اللهم وفقهم وأعنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رخص أسعارنا اللهم ارفع عنا البلاء والمحن اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن. اللهم من أراد هذا البلد بسوء فاجعل تدميره تدميره يا أكرم الأكرمين ومن أراده بخير فأصلح وأصلح على يديه يا أكرم الأكرمين. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمر المسلمين إمام المسلمين أمير المؤمنين. اللهم أيده لتأييدك الذي لا يرى اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. اللهم ارزقه التقوى والصلاح والفقه يا رب والمغفرة. اللهم أعينه على سياسة الأمة اللهم أعينه على الصلاح والتقوى اللهم أعينه على صلاح الأمة. اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينونه على مصالح الأمة. اللهم احفظه في الجو والبر والبحر اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. اللهم اكله برعايتك التي لا ترى اللهم ارحم والده اللهم اقر عينه بولي عهده وكل ما من مد إليه بسبب. اللهم وفق والدته للخير اللهم أعنها عليه اللهم وفقها لفعل الخير اللهم أعظم لها الأجر والمثوبة وكل من آنى على ذلك. اللهم وفق جميع المغاربة لما فيهما خير المسلمين وأنفسهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق جميع المسلمين لصالح هذه الأمة. اللهم وفقنا لما فيه صلاح جميعنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا إلى الاعتدال. اللهم اغفر لجميع مصالح الأمة. اللهم اغفر ووفق مصالح الأمة. اللهم وفق مصالح الأمة ومساعدين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح أمتهم. اللهم وفق أساتذتنا وعمالنا وصناعنا وحرفيينا وكل من له الحق علينا وكل من له الحق علينا. وفق طلابنا ذكورا وإناثا. وفقهم إلى الصلاح والطهر والعفاف. ارزقهم العافية في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. اجعلها لوجهك خالصة. لا تجعل لأحد فيها شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.